انتفع به مع بقاء عينه دخل فيه العقار وغيره مفردا كان او مشاعا حيوانا كان او غيره واحترز به عما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالاثمار والطعام. كيف حيوانا؟ قال انا جعلت هذه الشاه وما يلد منها وقفة لله، فكل ما جاء منها يكون وقفا لله. نعم. وكذا المشموم لأن الأثمار ينتفع بإخراجها والطعام بأكله والمشموم أوقفت هذا النخل. نعم. على الفقراء، يعني كل ما أخذ كل ما جاء من ثمره يكون صدقة للفقراء. نعم. والمشموم لا يدوم. أما المشموم لا يدوم، أوقفت هذا العطر، العطر هذا يدوم؟ لا، لأنه يفنى، يفنى كالأكل. نعم. واعلم أنه يجوز وقف الأشجار لثمارها والماشية للبنها وصوفها. نعم. وكذا الفحل ليقفز على شياه البلد لأن الموقوف ذواتها. وكذا الفحل التيس الثور، أوقفت هذا الثور، أوقفت هذا لإيه؟ يعني على أنه يؤخذ لأجل أن ينزع على لإيه؟ على البقر حتى يولد. نعم. طيب. وهذه الأمور هي منافعها، وليس من شرط الموقوف أن ينتفع به في الحال، فيصح وقف الأرض الجدبة لتصلح ويمكن زرعها، وكذا يصح وقف العبد والجحش والصغيرين، وكذا يصح وقف الأرض المؤجرة كما يصح وقف العين المغصوبة، والله تعالى أعلم. وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع. وأن يكون الوقف على أصل موجود، شوف أصل موجود، أوقفت هذه الدار على الفقراء، فإن الموقوف عليه الفقراء ما ينقطع، في كل زمان فيه فقراء، في كل زمان فيه فقراء. نعم. أو على مثلا أهل العلم أو على كذا أو على كذا، لا ينقطع، شرط أن يكون الموقوف عليه ما ينقطع. نعم. لا شك أن الوقف صدقة يراد بها الدوام، وحقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه، وتمليك المعدوم باطل، وكذا تمليك من لا يملك. مثال الأول ما إذا وقف على من سيولد ثم على الفقراء. على من سيولد، فين الذي موجود؟ أوقفت هذا الشيء على من سيولد من أولادي، فين هم أولادك؟ فين المولود موجود؟ لا يصح، لابد أن يكون أوقفت هذا على أولادي بشرط أن يكونوا موجودين. نعم. طيب. أو وقف على ولده ثم على الفقراء ولا ولد له. وفي معنى ذلك ما إذا وقف على مسجد سيبنى ثم على الفقراء. ومثال ذلك على مسجد سيبنى، لا، لابد أن يكون المسجد مبني. أوقفت هذا البيت على أنه فقرته يتبع به هذا المسجد، شو اشترى فيه سجاجيد واشترى فيه كذا، وإذا خرب نعم يتبع بيصلح منه. نعم. ومثال الثاني الوقف على الحمل، وكذا على عبد إذا قصد نفسه دون سيده. الشرط الثاني شو قال هناك؟ وفرع لا ينقطع. وفرع لا ينقطع، فرع لا إيه؟ ينقطع. هنا على الحمل، الحمل ما ندري هل يخرج حيا او يخرج ميتا، لا ندري الحمل هل امه تلده حي او تلده ميت. نعم. طيب. وكذا على عبد اذا قصد نفسه دون سيده. وكذا على عبد اذا قصد نفسه، نفس العبد، نفس الايه العبد. العبد. نعم. دون سيده. وفرعنا على الصحيح أن لأن العبد لا يم... لأن الوقف على العبد إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا قصدنا إذا قصدنا لأن العبد لا يملك. العبد كل ما في يده ملك لمن؟ سيده. لسيده. وكذا وكذا لأيه سيدي يقول وكذا الوقف. ومثال الثاني الوقف على الحمل، وكذا على عبد إذا قصد نفسه دون سيده. إذا قصد نفسه دون إيه؟ سيده. يعني عبدي لا عبد أحد مثلا. نعم. وفرعنا على الصحيح أن العبد لا يملك بالتمليك. في بعض العلماء يقول على أن الإنسان لا يصح له أن يقف على نفسه، لكن الصحيح أنه ورد أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه قال أوقفت هذا على نفسي مدة حياتي أنتفع بأجرته، وإذا مت فيكون على أبنائي. على ايه؟ على أبنائي. نعم. طيب. فهذا وأشباهه باطل على المذهب، لأن الوقف تمليك منجز. تمليك منجز يعني في الحال، ولا بد أن يكون الذي يملكه يكون حيا، لا يكون لاستعمار ما ندري بطن أمي ما ندري هل يرد حيا أو ميتا. نعم. فلا يصح على من لا يملك كالبيع وسائر التمليكات. حكم الوقف كالبيع، هل تبيع على إنسان ما هو حاضر أمامك ولا يكون حاضر؟ نعم. وإلى ما ذكرنا أشار الشيخ بقوله على أصل موجود، والله تعالى أعلم. هذا معنى على قوله على أصل موجود، أن يكون الموقوف عليه موجودا ثم على فرعه. أوقفت هذا على زيد ثم على أبلاد زيد. نعم. فرع الوقف على الميت لا يصح، وقيل يصح ويصرف على الفقراء، وهذا النوع يعبر عنه الفقهاء بقولهم منقطع الأول. وقوله وفرع لا ينقطع احترز به الشيخ عن غير منقطع الأول، وهو الذي يعبرون عنه بقولهم منقطع الآخر. وهل هو باطل كالنوع الأول وهو منقطع الأول أم هو صحيح؟ يختلف الترجيح فيه باختلاف صيغة الوقف. الوقف الذي اتفقوا عليه العلماء رحمه الله تعالى أن يكون الموقوف عليه موجودا حيا حين الوقف، حين لإيه؟ حين الوقف. نعم. طيب. فإن قال وقفت على أولادي ثم سكت، أو على الفقراء فلان ثم سكت ولم يذكر مصرفا له دوام، ففي هذه الصيغة خلاف منتشر، والراجح الصحة، وبه قال الأكثر منهم القاضي أبو حامد والقاضي الطبري والروياني، ونص عليه الشافعي في المختصر. فينبغي الإنسان إذا أراد أن يوقف شيئا يقول أوقفت هذا على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم إلى ما أبقاهم الله في الحياة، ثم بعد ذلك يقول على المسجد الحرام أو على المسجد المقبول، لأنه لا ينقطع.